إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تنضم الآن موجاتنا إلى موجات البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مستمعين الكرام، لقد انضمت موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة. الميكروفون الآن ينتقل إلى الزميل بهاء عبادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة طيبة مباركة، ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها هنا في مدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ربنا تبارك وتعالى شرع هذا الدين العظيم وبين فيه كل شيء وأعطى فيه كل ذي حق حقه، وجعل ربنا تبارك وتعالى لكل شيء قدرا. فقلوب العباد أوعية لما أودع فيها من العلوم والمعارف، وظروف لما جعل فيها من الأمور، وهي مع ذلك تصدأ إذا أهملت كما يصدأ الحديد، وتضطرب إذا فتحت أبوابها للوساوس والشهوات، ولا تكون النجاة إلا بالفرار إلى الله تعالى والرجوع إليه سبحانه والإنابة إليه. فهو تبارك وتعالى الملاذ والملجأ، وهو المغيث، والمسلم في حاجة دائمة إلى الفرار إلى الله تعالى والاستغفار والتوبة إليه في كل آن وحين. كثير من الناس يعتقد أن التوبة والاستغفار لا تكون إلا من المعاصي أو عند وقوع المعصية، لكن العبد محتاج إليها مع الطاعة في كل تقلباتها، قبل الطاعة وفي أثناء الطاعة وبعد الانتهاء منها. فأمر ربنا تبارك وتعالى بالاستغفار واضح وجلي، فبعدما يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة والواجبات عليه أن يستغفر ربه. قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال أهل الإيمان: إن الله يأمر بالإيمان والعمل الصالح، ويحب الحسنات ويرضاها، ويكرم أهلها ويثيبهم عليها، ويرضى عنهم ويحبهم ويحبونه، وهم جند الله المنصورون وحزبه الغالبون، وهم أولياؤه المتقون وعباده المفلحون والصالحون، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهم أهل الصراط المستقيم. فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، دائما نستهل لقاءنا ونقلنا بالقرآن الكريم، نعيش في روضة القرآن الكريم ونبقى مع تلاوة قرآنية مباركة بدءا من أول سورة الشرح وحتى ختام سورة العاديات، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا بالدين.

كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه. سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. عليك يا عم الشيخ احمد. عظيم يا شيخ احمد. ماذا يا نفيسة العلم ماذا؟ الله اكبر. ايوه يا شيخ. وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم الراحمين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. الله أكبر. ما شاء الله. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كده ما شاء الله. وما أوتوا

هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات من قصار السور، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، قال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظروا إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب، واستعن على سيرك إلى الله تعالى بترك من شغلك عن الله عز وجل. وليس بشاغل يشغلك عن ربك تبارك وتعالى كنفسك التي بين جنبيك، فاللهم أحينا بذكرك وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يحين موعد النداء لصلاة الفجر في 5:11 نبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية والأدعية مع المبتهل الشيخ رفيق النكلاوي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا ووسع أرزاقنا واحفظ بلادنا واحفظ جيشنا ورجال أمننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. يا رب يا رب، عليك الشكر. سبحان من رفع السماء بقدرة، أنت القدير، أنت القدير، أنت القدير، وما لنا إلاك. عليك يا رب سبحان من رفع السماء بقدرة أنت القدير وما لنا إلاك يا خالق الأكوان أنت إلهنا فالطير سبح سابحا بفضاك يا رب سبحان من خلق الحياة وما بها فسلوا ضياء الفجر من أجلك والطير في برد الشتاء بعشه والطير في برد الشتاء بعشه فمن الذي بالفجر قد أدراك والطير في برد الشتاء بعشه فسلوا ضياء الفجر من أجلك وسلوا الرحيق وسلوا الرحيق من الذي حلاك سل يا أخي لبنا تراه صافيا حلو المذاق من الذي صفاك سل يا أخي لبنا سل يا أخي لبنا تراه صافيا حلو المذاق سل يا أخي لبنا تراه صافيا حلو المذاق من الذي صفاك وانظر إلى طفل تراه بمهده وانظر إلى طفل تراه بمهده فاسأله يا طفل من الذي سواه سل يا أخي لبنا تراه صافيا حلو المذاق من الذي صفاك وانظر إلى طفل تراه بمهده فسله يا طفل من الذي سواك واسأل يا أخي كائنا يعيش بصخرة كيف الحياة من الذي غذاك

حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة. وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن المبتهل الشيخ رفيق المكلاوي بصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب الطاهر من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، كلما اشتدت الكروب وتعاظمت الخطوب، وكلما اشتدت المحن والبلايا، كانت حاجتنا إلى التوبة والاستغفار أشد وأعظم. فما نزل البلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة واستغفار. والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى بالمقال والفعال، وملازمة الاستغفار من أجل العبادات والقربات إلى ربنا تبارك وتعالى. والاستغفار له ثمار وفوائد عظيمة على الفرد والمجتمع. ففي المداومة على الاستغفار مغفرة للذنوب وتكفير للسيئات، وفيها أمان من العقوبة والعذاب، وهي سبب لدفع البلاء والنقم عن العباد والبلاد، وسبب لرفع الفتن والمحن عن الأمم والأفراد. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي المداومة على الاستغفار تفريج للهموم، وجلب للأرزاق، وخروج من الضوائق والعوارض. قال لقمان الحكيم لابنه ذات يوم: يا بني، عود لسانك اللهم اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيهن سائلا. وأوصى الحسن البصري وقال: لا تملوا من الاستغفار، وأكثروا منه في بيوتكم وعلى موائدكم وفي أسواقكم، فإنكم لا تدرون متى تنزل المغفرة. فاللهم اجعلنا من عبادك المستغفرين الحامدين الذاكرين الشاكرين التائبين المقبولين، واجعلنا يا ربنا من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الإخوة المصلين هنا وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور على الله الجمال. نعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرحم يا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن وإن

كان معنا من أسرة التخطيط الدينية الزميل محمد جمعة سليمان، وسعدت بكم من أسرة المذيعين محدثكم بهاء عبادة. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للرابع والعشرين من شهر صفر لعام 1439 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق للثالث عشر من شهر نوفمبر لعام 2017 من الميلاد.